يأمره بالاستثناء، وهذا يسمى الاستثناء بالمشيئة، استثناء بمشيئة الله. يقول إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا، يعني إلا أن تقول إن شاء الله، إلا أن يشاء الله. وهنا وقفة، يعني المحل والموطن موطن مناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. طب ده وقت نحن نتكلم في انه ما قالش ان شاء الله ويتأخر الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلح هذا؟ ايه رأيكم؟ يعني هل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في ان شاء الله في هذا الموطن، ولا كان تنزل الآية وتنزل السورة ويرد على اليهود وبعد كده نبقى نكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية انه ما قالش ان شاء الله؟ الهون اهم، قوله ان شاء الله ها حين يعزم على الامر، ولا مناظرته لليهود ليهتدوا ويدخلوا في الدين ولدفع باطلهم؟ الهون اهم، الهون اهم يا اخوان. تفضل. مشي اهم يا راجل. لا دي معاتبة في لفظ، المعاتبة هنا في لفظ وليس المعاتبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متوكل على الله ولم يقصد بمصحك على اشياء ابدا، ما قدمهاش قولا. فضل. والمشيئة اهم ليه؟ لان نزول القرآن مشيئة الله عز وجل، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد الناس، يعني من اعتقادات الناس ان هي لكل شيء بمشيئة الله عز وجل، او لكل شيء مقام على اساس مشيئة الله عز وجل. طيب فعد عنده كلام تاني؟ خب تربية، تربية ايه؟ على يعني ده الاصل الشركي، ان الاسلام هيستثني والا يستثني هتخط، فما يستثنش حتى دي تعدي وهو يتوقع على نفسه عليه الصلاة والسلام. تمام. انا زي واحد يقول زي عبسة نعاتبه في في في العبوس في هذا الموطن. طيب يعني انا عايز اوصل في النهايه، ما طبعا لا شك ان هو ده الصواب وهذا الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى. تفضل. لو كان واحد سيعنى بعلم موقف واحد، انما نقص المشيئه لله عز وجل، هل يكون هذا الموقف ده مثلا في الاسلام ولا لا؟ والمؤمنين كلهم. هو سؤال ليكم يا اخواننا، ما هو ده شك، احنا واحنا بنعترض على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى اختيار ربنا، لكن هل فعلا احنا عندنا في سلوكنا، في سلوكنا الشخصي او في تربيتنا لاولادنا او اي شيء من هذه الاشياء، فعلا الامور ما بتعديش كده؟ الامور الخطا في حياتنا، الامور الخطا في حياتنا بنرجئها لما نخلص المسائل الكبيره؟ لا شك ان امر اليهود اكبر، انتوا بتعرضوا نفسكم. لا شك ان مسألة مناقشة اليهود ومناظرة اليهود والرد على اليهود أكبر من مسألة قل إن شاء الله. لكن الدرس مش كده، الدرس إن لابد أن تنضبط الأمور على شرع الله سبحانه وتعالى صغيرها وكبيرها. وصلت؟ لازم تنضبط الأمور كلها على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى. الثانية إن زاد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وإن القوة الحقيقية للأمة عموما في لزوم أمر ربها، في لزوم أمر ربها مش في جملة من المناظرات معاه، ده دي الأسباب، لكن المر الحقيقية هو لزوم هذا الطريق وعدم التنكب عنه. هل فعلا نحن في كل صغيرة وكبيرة من أمر ربنا سبحانه وتعالى بنقف لأنفسنا ونقف مع أبنائنا ونقف مع طلابنا، ولا بنيجي نقول هو ده وقته، هو ده وقته؟ طب ما نخلص كذا، لما نتكلم في كذا، امير المؤمنين عمر وهم في طريقهم الى الغزو والفتوحات الكبرى اللي حصلت في عصره وفي عهده، فهب الريح فيسال وهو القائد الأعلى، من يحفظ دعاء في الريح ويأتي رجل من آخر الجيش شد على فرسه ويهم ليأتي من منين ويحفظ دعاء الريح أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيطلب العلم وهو في أرض المعركة، وتطلب علم مين يحفظ أثر، مين يعرف حديث في هذا الموضوع، مين سمع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، بيطلب العلم، بيطلب العلم. إذن يا أخواني أحيانا بيظهر عندنا كلمة نقولها نقول حكمة الدعوة، حكمة الدعوة في لزوم أمر الله عز وجل، حكمة الدعوة في عدم تأخير شيء من أوامر الله عز وجل. لكن كثير من الناس يتركوا جملة من الأوامر الشرعية مقابل أن ده وقت دعوة، هل ندعو اليهود وندعو كذا، مسألة كبيرة، مسألة الدعوة دي مسألة كبيرة، أنت هتشغلنا دلوقتي بإيه، هتتكلم في إيه دلوقتي، وكلمك بقولك ده هندعو اليهود وإحنا في قضية مناظرة مع اليهود ودخول اليهود في الإسلام والرد على كيد الكائدين. نقول أن هذا لا يعني أبدا أن تترك شيئا من الدين. اللي بيدبر هذا الأمر يا إخواني واللي بيدخل الإيمان في قلوب الخلق هو الله عز وجل، فالزم طريقه واتبع أمره ولا تترك شيئا من شريعته يهيئ لك من أمريكا مرفقا ورشدا. وهذا هو أعظم ما ندعو به الخلق، سلوكنا في لزوم هذا الطريق. ده غير الفوائد الطيبة بقى اللي ذكرتها، ان ده تربية، وامور التربية مقدمة على امور الدعوة. ما تقعدش تقول اصلا بدعو بدعو بدعو وانت اصلا خربان، لا، امر تزكيتك وتربيتك واصلاح احوالك سيكون اعون لك او اشد عونا لك على الدعوة وارجى لقبول دعوتك ودخولها في قلوب الخلائق. الكلام ده مهم، لان احنا فعلا في الواقع بنخالف الكلام ده كلنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فجميل قوي انك تقول احنا نسمع كلام ربنا طبعا، وان شاء الله مقدمه ده واحنا قاعدين هنا مع بعض في المسجد، لكن لما بتحقق الحقائق وتقع الوقائع فعلا بنلاقي نفسنا بنقدم اشياء كثيره جدا على هذه الامور، وشايفين دي اهم من ديت ودي اهم من ديت، وبتعمل العقل حيث لا محل لعمل العقل هنا. مسألة امتثال، امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثانيا فيها العقوبة، إن رب عز عاقب نبيه أخر عنه الوحي، حتى في قالوا حتى شق عليه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خلاص هيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مهزوم، هجيب لكم خبر وحي غدا وما جاش خبر الوحي. فين يا عم خبر الوحي؟ مش قلت هيجي خبر الوحي ويقول لك خبر الفتيه؟ ما جاش حاجه اهو، عرفت انك كذاب زي ما بيقولوا، عرفت ان الرساله دي رساله كذا، عرفت ان ربك تركك وقالك. طب لما يقول لهم ان ربي عاتبني في اني لم اقل ان شاء الله فتاخر وحي، مش دي دعوه لوحدها؟ ده ربه لم يتركه، ده كانه لم يبالي بنا باله واهتم بنبيه وبشأنه وبضبط أموره، ثم بعد ذلك أخبرنا بما أردنا. ده لا يشين بل يزينه. في كثير من الأمور أخواني إحنا بنشوفها بعقولنا كده أنها تأخرنا وأنها كذا، لا والله، لا نتقدم ولا نرتفع إلا بلزوم هذا الطريق كله، ليكون الدين كله لله الصغير الكبير. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. يعني قالوا الاستثناء بمشيئة الله، إذا نسيت اذكر، قل إن شاء الله، سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة. فإن كان اختلف العلماء في المدة التي يجوز فيها إلحاق الاستثناء بعد المستثنى على أقوال كثيرة في كتب الفقه، يعني أنا قلت لك سأتيك غدا إن شاء الله، سأتيك غدا يا عبد الله، ونسيت أقول إن شاء الله. إن شاء الله ينفع أقولها دلوقتي بعد مرور 10 ثواني ولا يوم ولا ساعة ولا انفضاض المجلس في أقوال أهل العلم أو خلاف من أهل العلم؟ إيه المدة نقولها إن شاء الله؟ لو إن إنسان قال والله لأفعلن كذا، ده قسم، إن لم يفعل يكون قد حنث في يمينه وعليه كفارة يمين. لكن لو قال والله لأفعلن كذا غدا إن شاء الله، لو لم يفعل، لو لم يفعل رده، لا يحنث، لا يحنث، لأنه قال إن شاء الله ولم يشأ الله. واضح؟ فجعل المشيئة فيما تعزم عليه من الأمور في الحلف يجعلك تخرج عن الحنف، ما فيش حنف، مش هتخالف يمينك. طيب لو واحد نسي أن يقول إن شاء الله وتذكر وقال بعدها بعد مدة إن شاء الله، هل هذه، هل هذا الاستثناء، احنا قلنا معنى الاستثناء يعني ايه؟ يعني المشيئة، الاستثناء بالمشيئة، هل هذا الاستثناء يعافيه من كفارة اليمين؟ هي دي المسألة بخلاف العلماء، المدة دي فبعضهم قالوا إذا كانت المدة قصيرة، بعضهم قال لا، سواء كثيرة أو أو أو قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، بعضهم قال لا ده صغيرة دي معناها دي يعني يا ترى معناها خمس دقايق، معناها المجلس وحده، معناها ساعة. واضح؟ فهنا واذكر ربك إذا نسيت، تخدم قول من قال سواء كانت المدة قليلة أو المدة كثيرة. واذكر ربك إذا نسيت على إطلاقها، ده المعنى الأول. المعنى الثاني واذكر ربك، مش أروى معناها تقول إن شاء الله، لا، قالوا بالاستغفار، يعني إذا نسيت ولم تقل إن شاء الله فاذكر ربك بالإيه؟ استغفر الله، اغفر لي يا رب أني قصرت أني لم أقل إن شاء الله. واضح؟ إذن واذكر ربك إذا نسيت لها معنيان، إما أذكر الذكر الذي نسيته وهو قول إن شاء الله، وإما أذكر يعني أذكر الله عز وجل مستغفرا على ما صدر منك من التفريط إذ أنك لم تقل إيه؟ إن شاء الله. والمعنيين كل واحد له وجاهته. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لأقرب من هذا، هذا اللي هو إيه؟ عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، من إيه؟ هذا اللي هو إيه؟ نبأ أصحاب الكهف، نبأ أصحاب الكهف، هم مش هم سألوه عن أصحاب الكهف، قال لهم غدا سأخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فعاقب الله سبحانه وتعالى ولم ينزل عليه الوحي حتى شق عليه، حتى نزل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك الآن وقل إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، أو واذكر ربك واستغفر عما صدر منك من هذا النسيان وعدم قول إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل بعد أن تذكر ربك بالاستثناء أو الاستغفار عسى أن يهدي، يعني عسى دي تكون للإيه؟ للترجي، للترجي، بيترجى عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا اللي هو إيه؟ اللي طلبوا منه، طلبوا منه إيه؟ خبر أصحاب الكهف. خلاص استغفر عن اللي فات، قل إن شاء الله، دم فاتتك إن شاء الله، وقل عسى أن يهديني ربي، يعني يا رب ترجوك أن تهديني إلى هذا الأمر الذي سألوني عنه لأقرب من هذا رشدا، أي لأعرف أو لشيء أقرب به من هذا النبأ من الآيات والدلائل التي طلبوها الدالة على نبوتي. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، أي عند هذا النسيان لشيء آخر بدل هذا المنسي، وأقرب منه رشدا، أو أقرب منه رشدا وأدنى منه خيرا ومنفعة، ولكن المعنى الأول أولى وهو الذي ذكرناه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. غدا عندكم عليها علامة إيه؟ في المصحف أي علامة؟ مفيش. طيب هتجد في بعض المصاحف مكتوب عليها لام ألف لا تقف. طيب بس احنا عندنا الهادي الوقوف على رؤوس الآي، فازاي لا تقف اللي مكتوب في بعض المصاحف ومنين يوقف على رؤوس الآي؟ للعلماء في ذلك مسالك. المسلك الأول قال لك تقف عند رأس الآية، لأن دي رأس آية، والهدي أنك تقف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقف عند رأس الآية، توصلش الآية ببعضها كده، لا عند كل آية وتقف تحقق القراءة. وبعضهم قال لا احنا نصل عشان اتصال المعنى، انهم لا النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بذلك منكم. ففريق ثاني قال خلاص نقف عند رأس الآية وبعدين نرجع نجيبها ثاني وإيه ونصلها. رد الفريق لو أنا أعلم بس كده أنتوا اتبعتوا السنة ورجعتوا خالفت السنة. فالمسألة فضل مصول لا تقف في الوقت يعني مصول ولا تقول أنه شيء يمينه فأنه ولا تقول أنه شيء يمينه فأنه ولا تقول أنه شيء يمينه فأنه وبعد ذلك بعد ذلك إلى أن شاء الله. ومعنى هنا لا تقف يعني لا تقف تقطع القراءة ثم. لو عمر ما حد قال إن اللام ألف معناها لا تقطع القراءة ثم تتم. كلام على القراءة المفصلة، الحركات المحطوطة ديت أو الموضوع على المصحف دي للقراءة المتصلة. حد يقرأ يقف هنا ولا ما يقفش هنا، لكن مش معناه بيقولوا لا تقف عند الركوع وتسجد أو وتركع، لا لا أبدا، ده ليس مرادا ما قال به احد، لا معنى مش مقصود. نعم ايوه ماذا قال؟ انا مش بقول بعد شيخ اقول له الكلام ده غلط، بقول له المقصد من اللام الف مش هو ده، المعنى صحيح. يعني مش بقول له كان ده انه صح انك تركع وتسيبه، لا يبقى انت فهمت غلط انت كمان. مش معنى كلامي الشيخ عبد الله دلوقتي بقول له ان ينفع تقف عند الركوع وتيجي في الركعه اللي بعدها وتقرا، لا طبعا ما ينفعش الكلام دوت، ما ينفعش. انا غيرت المعنى وغيرت المراد، ده انا بقول له اللام الف ما بتدلش على كده، المعنى ده صحيح بس مش اللام الف اللي دلت على كده، اللام الف للقراءه. فاهمين ازاي؟ يعني وإلا على كلامكم دوات يبقى ما ينفعش واحد يقف على كلمة غدا وتقولوا الشيخ قال ما نقفش عند كلمة غدا، قال ما تقفش لما تريد الركوع، ودي موضوع تاني فقهي. أما كان دوات على القراءة، على القراءة في القراءة لما أقرأ أقف على كلمة غدا ولا لا أقف؟ ردوا عليه سنقف عند كلمة غدا يوم. لكن كلام تقول دوات يبقى كأنك بتقول لي ما تقفش عند كلمة غدا، لا أقف عند كلمة غدا، وهو الهادي. السؤال أقف وأرجع أجيبها تاني مع إلا، ولا أقف وبعد كده أقول إلا أن يشاء الله؟ فهمتوني إزاي؟ الأكثرون قالوا أنك تقف ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هتقولي الأكثرون قالوا كده في الركوع، أنا جبت سيرة الركوع ولا السجود ولا كذا، بتكلم على القراءة، على القراءة وأنت بتقرأ تقف على غدا ولا لا تقف؟ هو ده السؤال. فالجواب انك تقف قولا واحدا. طيب وبعد كده تصل ولا لا تصل؟ هي دي اللي فيها الخلاف بقى، اجيبها تاني واوصل بالآية اللي بعدها، هي دي اللي فيها الخلاف. والاكثرون قالوا لا، يقول الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله. اتفضل حبيبي. كتير، مش آية واحدة، مش آية اثنين، آيات كثيرة جدا بهذه الطريقة. السنة الوقوف أو الهدي الوقوف على رأس الآية، بعد ذلك تصل ولا تصل، هي دي اللي فيها النزاع بين العلماء. والنزاع في الاستحباب مش نزاع في وجوب، نزاع يعني الأولى في القراءة، الأولى في الوقف ولا الوصل. ولكن كلاهما لو فعل الإنسان خلاص فعل شيئا جائزا ما وقع في مخالفة، لكن نتكلم على الأولى في القراءة بالقراءة. على غدا. طيب انا بقول لك انه هذا ما هو الحسن في الوقت ولا في الوسط، ما هو ده اللي فيه الخلاف. ما هو يجوز، احنا ما اختلفناش عليه. الاولى ايه؟ مع ان شكلكم في الاول وتفرزها حلال يا حرام. اللي بعمله الله يديك يا عم الحاج. الافضل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله, الافضل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله, هو الوقوف على رؤوس الآية. لكن هم قالوا طيب نتبع هذا الهدي وبعد كده نصل, هو دي اللي فيها الايه الكلام. الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشد. خلاص احنا قرانا, يلا كل واحد سمع لجار والاعتذر. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا في كهفهم أي أصحاب الكهف 300 سنين. سنين هذه بدل أو عطف بيان من كلمة 300. ولبثوا في كهفهم 300. يقول لي ليه مش تمييز؟ عشان التنوين. 300 لو كانت تمييز كان بالقراءة ايه؟ بالضبط. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لو كانت الثانية كنا 300 سنة. 300 سنة مش كده؟ يبقى ده تمييزه. لكن 300 خلاص عرفنا انهم 300, وهنعرف بقى يا ترى 300 يوم ولا 300 سنة ولا 300 شهر. فقال سنين, 300 سنين ده من ناحية الإعراب. وازدادوا 9. اختلف بنو إسرائيل فيما مضى لأصحاب الكهف من المدة بعد أن عثروا عليهم, فقال بعضهم لبثوا 300 سنة وتسع سنين. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم نياما, وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يرد العلم إليه, قل الله أعلم بما لبثوا. طيب المسألة دي بالضبط زي ما تكلم عن إيه؟ عن عددهم. قل ربي أعلم بعدته, قل الله أعلم بما لبثوا. فالإسلام يربأ بنا من أن ندخل في تفاصيل لا يبنى عليها كبير عمل, لا يبنى عليها كبير عمل, دي الأولى. ثانيا يعلمنا رد الغيبيات إلى الله, هذا أمر غيبي ما دمنا لا نعرف ما نتكلم فيه. طيب وبعد ذلك عندنا إثبات المعلومة أو نفي المعلومة. في العدد قلنا الأعداد الأولى مذكورة قال عنها رجما بالغيب وأثبت بعدها ما هو صواب على قول الشيخ الإسلام رحمه الله. طيب هنا هل رد هذا القول؟ قل الله أعلم ما قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هل قال رجما بالغيب أو ما قال أي شيء؟ فبيقول انه بيثبت هذه المعلومة، بيثبت هذه المعلومة، وانهم اختلفوا في هذه 309، ولكن هنا قول للزجاج، وده يبين لنا اخواني ان مسلك اهل العلم انهم بيقبلوا الحق من كل احد، بيقبلوا الحق من كل احد ادم بينطق بالحق، ما دام ينطق بالحق. الزجاج ليه مخالفاته طبعا، وما ننصحش بقراءة تفسير لطالب العلم المبتدئ، لكن نقول ان الانسان ياخذ الحق من كلام، الحق من كلام اي احد، ادم حق خلاص نتبعه، ادم صواب نتبعه، ادم عليه دليل وبرهان نتبعه. واضح اخواني؟ ايا كان هذا الذي يقول هذا الحق لازم نتعلم هذا الانصاف، لان الانصاف ده مش موجود عند حد خالص الا من رحم الله سبحانه وتعالى بالندره. تمام؟ هو عنده الحق ما يسمعه من شيخه او يقراه في كتابه، ها الحق ما عنده هو، لا الحق ما يقبله اذا جاءه من انسان مثلا في فرقه من الفرق او في جماعه غير جماعته، لا يقبل منه الحق، ده سلوك اهل الباطل، ده سلوك اهل الباطل. اما اهل الحق فهم طلاب للحق، ان وجدوا هذا الحق اخذوه منه، لكن على انه يعترض على فلان، اصل يا عم ده كاتب في التاب ونقل عن فلان، نقل عن فلان كلام صحيح ولا خطا؟ هو ده السؤال، اصل الناس هتفهم ما دام نقل عن فلان يبقى فلان ده كويس. والله يعني مطلوب منك انك ما تاخذ من احد الا اذا شهد له الناس جميعا انه في كل اموره منضبط، لا الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. احنا بنسطر ونكتب ونقول الحق عن اي احد، عن اي احد ايا كان القائد، لا مذهب يحكمنا ولا شيخ يحكمنا ولا اي شيء يحكمنا الا الحق، الا الحق. فما دام هذا القول حق نقوله وننسبه الى قائله، وننسبه الى قائله. يا ريت اخواني نصحح فينا الاصل دوت، لان ده خلل الموجود في كل الاخوه والاخوات الا من رحم الله، وبناء عليه تتشكل الاحزاب والحزبيات الممقوته المنتنه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحق عندنا ان وجدناه بنقبله، لكن نرد العلماء ونرد دعاه لانهم مش على الطريقه التي سرنا عليها، هذا هو الباطل بعين، هذا هو الباطل بعين. احنا بنقبل الحق من اي احد ايا كان، نرد هذا الكلام الى الاصول. قال الله وقال رسول الله وجدنا الحق فيه اتبعناه، وجدنا الحق فيه اتبعناه، وجدناه خلاف الحق شنأناه وتركناه وان كان من شيخ مشايخنا واستاذ اساتذتنا، ادم مش حق بنتركه، وده اللي اتبعه الاولون. فكل احد، كل احد يؤخذ من كلامه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم، الا النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي ما ينفعش ناخذ حاجات ونترك حاجات. اي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء ناخذها من كلامه واشياء اخرى نردها ولا نقبلها. هل هذا معناه ان احنا ما وقرناهوش ما احترمناهوش؟ لا طبعا، بل هذا هو عين نصرته، انصر اخاك ظالما او مظلوما. لما يبقى ظالم في مساله مخطئ في مساله لازم ترده، وهو دي نصرته، وهي دي دليل محبتك له، لانك احببته في الله، مش احببته لشخصه ولا للحمه ولا لدمه، انت احببته لانه بيتقرب الى الله معك بالطريقه المشروعه. فاذا خالف الطريقه المشروعه في موضع فمن كمال محبتك بل من شروطها ان تنصح له، وهذا هو الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين. لكن للاسف هناك فرق عندنا بين حفظ الحديث وفهمه وبين العمل به، نيجي ساعة العمل ونجد العمل مخالف للهدي الذي تعلمناه عند كثير من الناس. لا، فالنصيحة لأئمة المسلمين، فلان إمام فينا ونحسبه على خير وعالم وداعية، لكن لما يخطئ لازم ده خطأ، لكن الناس فيهم إمعة، فيهم تقليد المذموم اللي نص عليه العلماء في الكتب، خلاص هم أعجبوا فلان والشيخ فلان ده بيديهم درس كل يوم الفجر وما شاء الله بتعلموا منه حاجات كتير، لما بيغلط ما بيقدروش يقولوا انه غلط، لا أقول لك تتبجح ولا تقل الأدب، ولكن أقول لك تنصف الحق حق بالأدب نعرضه، والباطل باطل بالأدب ننقضه، وهذا هو ديننا، مفيش حاجة تانية غير كده. هذا هو ديننا، مفيش حاجة تانية غير كده. الدين النصيحة، يعني الدين ما ينفعش غير بهذه النصيحة. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: مناصحة ولاة الأمر، أي إنسان قائم على أي أمر، كلمة ولاة الأمر عامة، الولاية العامة رئيس دولة وملك دولة، والولاية الخاصة الصغيرة، كل دولة مطالب بنصيحتهم، وهذا هو الدين. الكلام ده احنا خرجنا منه ليه؟ على قال الزجاج. واحد بيقول له حديد اسكت، يقول لك بس ساعات بين عن الزجاج. طب ايه يا اخويا، ايه اللي جرى يعني منين على الزجاج؟ نقل كلام صح ولا غلط؟ هو ده اللي اساله، فاهمني ازاي؟ نقل كلام صح ولا غلط؟ نقل، يقول لك ده سنقض عن ابي يزيد البسطامي، وده معروف ان ليه تصوف. الكلام اللي قاله ابو يزيد في الموطن ده صح ولا غلط؟ يقول لك لا ده صوفي دينا عن ابي يزيد البسطامي. هو كل من نقل عن صوفي صار صوفيا، يبقى انت جاهل ومش فاهم حاجه. يقول لك ده بينقل عن سيد قطبي، يبقى قطبي، يبقى انت غبي بعيد. الكلام اللي قاله كلام صحيح ولا كلام غلط؟ كلام موافق لكتاب السنه ولا غير موافق؟ هو ده اللي اتكلمني فيه. لكن لما انقل عن اي احد، لو نقلت عن الشيطان الرجيم كلام صح نقول له صح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريره لما قال له الشيطان اقرا ايه الكرسي قبل ان تنام لا يقربك شيطان، النبي قال له صدقك، كلام ده صح، قبل ما يقول له الشيطان كذوب. فانصف ثم بعد ذلك حذر. قال الزجاج كلام محترم جدا يا جماعة، كلام صحيح، بس خلي بالكم الزجاج ليه أشعريات. كده كلامي منضبط. يبقى أنا أفدت الناس بالصواب من قول الزجاج، وحذرتهم من مواطن أخرى قد يزل فيها الزجاج. الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله لما ينقل ويقول لك هذا من رجال البخاري، يقول يا نهار أبيض، الراجل ده من رجال البخاري؟ الراجل ده تكلم في مسألة القدر، قدر دي من أركان الإسلام، عنده خلل في عقيدته في الجزئية ده. افتح كده كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر رحمه الله، وامسك الرجال اللي مكتوب جنبهم خ، خ يعني من رجال البخاري، ميم يعني مسلم، شوف كده الرجال اللي هو كاتبهم مكتوب عليهم خ وميم يعني من رجال البخاري أو مسلم أو البخاري ومسلم، شوف كده كلامه فيهم ايه. هتلاقي كثير منهم، كثير يقول لك فيه قدر، فيه تشيع، فيه مش عارف ايه. قال طب مدخل له، مش ده خلل؟ ازاي تاخد من واحد عنده خلل في مسألة القدر؟ لكن في الموطن ده كان الكلام صح. الرجل ده لما بينقل ما يكذبش ابدا، عنده خلل في الجزئية ده، الرجل صادق من رجال البخاري ومسلم. محدش اعترض على البخاري قال له اتق الله ازاي تنقل عن فلان او عن فلان، حدش قال له كده. يا اخواني مفيش انصاف، مفيش انصاف. بتجد كل انسان اقتنع بانسان او اقتنع بشيخ او اقتنع بجماعه، خلاص ولاؤه كله لهذا الشيخ، ولاؤه كله لهذه الجماعه. هذا هو بدايه الفساد. ليه؟ لانه لن يلتقي معك ابدا، وتاكد ان بعد قليل هينشق هو من معه. ليه؟ لانها تغي، ستاتي نقطه لابد ان ينفصلوا عندها، مش هيتفقوا عليه. فلو كان عند كل نقطه فيها خلاف هينشق الناس الى قسمين، هذا ما يريده الشيطان، هذا ما يريده الشيطان، انك تنشق بعد ان ياتيك الحق. وده فعل بني اسرائيل، وده اللي حاصل من اليهود، فما اختلفوا الا بعد ما جاءهم من العلم ومن الحق. فهو الحق بيفرق، هو العلم بيفرق؟ لا، لكن دول اصحاب اهواء، اصحاب عصبيات منتنه، فبيفرقهم الحق اللي يرونه هم حق. فيا اخواني لابد ان نقف هذه المسائل ونحقق. فان كانت من المسائل القطعيه، هنتكلم دلوقتي محمد رسول الله ولا علي رسول الله؟ هنتكلم عن مساله مفترق طريق. محمد صلى الله عليه وسلم نزع الولاية ونزع الرسالة من علي، يبقى نتكلم في اصل الاصول ده، احنا مش خش يمين يا نخش شمال، فبيحصلش التقاء بينه وبين الشيعة عشان كده. لكن ما يحصلش منا التقاء في مسائل تحتمل او فيها قولين لاهل العلم، مسائل فيها خلاف سائر، هذه هي الجهالة، هذه هي الجهالة. طيب اذا حصل مثل هذا، اذا حصل مثل هذا الخلاف وجاء فلان اللي اختلفنا معاه في هذه المسألة وقال الحق في موصل، تبعد عنه وتخدش منه وتحضرش درسه؟ احسن انت اختلفت معاه في مسألة، فدعك في جهالتك، خليك جاك، خليك ليك مسلك تاني غير مسلك البخاري ومسلم واصحاب كتب السنن، الحق وحقا يتبع. أنا وجدناه. فالزجاج هنا يقول 300 سنة، 300 سنين، قال 300 سنة شمسية و309 سنين قمرية. 300 سنة الشمسية وبحساب السنة القمرية اللي احنا بنسميها الهجرية تبقى 309. ولا شك يقول المصنف رحمه الله وهذا على جهة التقريب، يعني 309 الا يوم الا يومين الا يوم يومين، وده من باب التقريب، ما يقالش غير ذلك. انت قعدت مثلا، واحد يقول لك انا رحت اعاره السعوديه كام سنه، يقول لك 5 سنين، تقول له يا اخي ما تكذبش انت كذاب، ده هم 5 سنين الا يوم، ده 5 سنين ويوم، انما هذا يطلق في اللغه على جهه الايه التقريب، وصاحبه مصيب، لا نقول له انك قد اخطا. اكد الله سبحانه وتعالى اختصاصه بعلم ما لبثوا بقوله له غيب السماوات والارض، اي ما خفي فيهما وغاب من احوالهما ليس لغيره من ذلك شيء. طبعا ما نعرف شيء عما في السماوات ولا عما في الارض، كله في علم الله عز وجل. ثم زاد في المبالغه والتاكيد، فجاء بما يدل على التعجب من ادراكه للمبصرات والمسموعات، فقال سبحانه ابصر به واسمع. حد سمع الاسلوب دوت قبل كده؟ احنا درسناه مش كده؟ ابصر به واسمع، زي ما بيقول ما ابصره ما اسمعه، يعني ما اكثر بصره ما اكثر سمعه ما اشد ما اعظم. ففي اسلوبين، اسمع به او افعل به وما افعله، دي اساليب او صيغ الايه التعجب. التعجب يعني تعجب من سمع عظيم وبصر يجل عن الوصف لربنا سبحانه وتعالى. ابصر به واسمع، يستوي في علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير واللطيف والكثير. وكان أصل الجملة ما أبصره وما أسمعه، ثم نقل إلى بإلى الكلام بقى نحو كله إيه دخلت إلى وبعدين الباء زائدة وفعلوا كذا، التركيبة النحوية دي هنعرض على الكلام عنها. قال ما لهم من دونه من ولي، اللي هم مين دولت؟ مين اللي ما لهم من دونه من ولي؟ طب نقرأ الآية تاني كده، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أهل المدينة اللي هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا قول واحد يقول أصحاب الكهف ما لهم من دونه من ولي، أهل السماوات والأرض، ده أقرب شيء مذكور فعلا، جزاك الله خير. أهل السماوات والأرض ما لهم من دونه من ولي، مش هو قال سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض، ما لهم من دونه اللي هم أهل هذه السماوات والأرض من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يبقى ما لهم إما أن تعود على أهل السماوات والأرض، ده تفسير الأول، وإما أن تعود على أهل الكهف دي رقم 2، وإما أن تعود على معاصر محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار دي رقم 3. ولا يشرك في حكمه أحدا، حكم الله عز وجل يعني ما يقضيه الله سبحانه وتعالى أو علم الغيب، ولكن الأول أولى، حكمه يعني ما قضاه وحكم به خلاص، فيدخل فيه علم الغيب دخولا أوليا، فإن علمه سبحانه وتعالى من جملة قضائه. قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض. فأبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا كل واحد يراجع الأربع آيات دولت بسرعة لحظناهم اليوم ويسمحهم لجاله راجع الأربع آيات وسمحهم لجاله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك اتل من التلاوة اتل ما أوحي إليك يعني اتل الكتاب الذي أوحيناه إليك اتل القرآن فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب من أهل الإيمان أن يتلو القرآن وممكن اتل في اللغة بمعنى اتبع اتبع ما أوحي إليك عايز واحد يجيب لي اتل بمعنى اقرأ وأتلو بمعنى اتبع من القرآن آية من القرآن تدل على أتلو بمعنى التلاوة ها واتلو ما تتلو الشياطين لا ما هي نفسها زي دي أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يتلونه حق تلاوته من التلاوة هي حق تلاوة تلاوته يبقى من التلاوة طب اتلو بمعنى اتبع والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني تلاها يعني جي بعدها تبعها في المجيد فأحيانا اتلو هذه تكون من التلاوة وأحيانا تكون من التلو تلو وتلا يعني جي بعده تلوه ماشي فما بيقول لك اتلو الكتاب يعني من التلاوه يعني اقراه او اتلو الكتاب يعني اتبع الكتاب لما اقول لك المساله دي فيها كذا اخذ فيها ايه اتلو الكتاب يعني اتبع الكتاب خلاص يبقى اتلو تاتي بمعنى الاتباع والتلو او تاتي بمعنى القراءه والتلاوه وكلاهما مقصود هنا اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك يعني قص على هؤلاء الذين يتكلمون رجما بالغيب ويتكلمون فيما لا علم لهم به اتلو عليهم الايه الكتاب اقرا عليهم الكتاب الذي فيه الحق القران او اتلو يعني اتبع ما جاء في هذا الكتاب وما اوحي اليك في هذا الكتاب اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك من كتاب ربك بيان الذي اوحي اليه انه من كتاب الله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته لا قادر على تبديلها ولا تغييرها وإنما القادر على ذلك وحده هو الله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته وقيل لا مبدل لكلماته يعني لحكمه كلماته القضائية يبقى في كلام قضائي وفي كلام شرعي كلام القضائي إنما أمرنا إذا وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ده كلام إيه قضائي قدري فيكون لا يتخلف أبدا الكلام القدري والقضائي زي الحكم القضائي أو القدري أما القول الشرعي أو الحكم الشرعي قد يلتزم الإنسان به وقد لا يلتزم به صح وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضى الله بالتوحيد وقضى ببر الوالدين والإحسان إليهما هل كل الناس ها يحصل فيهم هذا القضاء ها يحصل ولا يحصل يحصل احيانا ولا يحصل احيانا لان مش ده القضاء القدري ده مش امر الذي لا يتخلف عنه احد، لا، ده بيسموه قضاء شرعي، يعني شرع ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شرعه الاختبار والابتلاء. واضح يا شباب؟ فهنا نقول لا مبدل لكلماته، اي كلمات له، ايه ولدي الاثنين صح، لا يتبدل الكلمات القضائية ولا تتبدل الكلمات الشرعية. لا مبدل لكلماته. تفضل. هو دي الشرعية، المبهور الشرعية عن القرآن، لكن القدرية عن المكتوبة في اللوح المحفوظ، هو ده اللي احنا بنقول. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ملتجأ، وأصل اللحد يعني المي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني يميلون، لحد يعني مال. وعشان كده بيسموا اللي هنسميه القبر الشرعي بيسموه لحد. يعني ايه لحد؟ قال لك بيشق شق طولي، يحفر في الأرض كده بالطول، بعد كده يميل يمين او شمال، فلأجل هذا الميل سمي ايه؟ لحدا. فلحد يعني مال، واللحد يعني الميل، وملتحدا يعني من تميل اليه، او تلجأ لفلان، يعني رحت مميل عليه ورايح ناحيته. لن تجد من دونه، من دون مين؟ من دون الله عز وجل، ملتحدا. واتر ما اوحي اليك من كتاب ربك، اتبع هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب، لا مبدل لكلماته، لأن قضاءه وقدره نافذ فيك، ولأن شرعه ودينه وكلامه له القرآن، زفوك بيقوله الشريعة، يعني لا يتغير، فمن كان شأنه كذلك ينبغي أن يتبع. لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا، لازم تتبع الكتاب، لأن ملكش سكة تانية، ملكش حاجة تانية تميل ليها وتجد فيها الحق والصواب إلا هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر اليوم، بدي 5 آيات هذه اليوم، 5 آيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر.